كأن يقرأ في الركوع أو يقرأ في السجود أو يسبح في محل التشهد أو يتشهد في محل القيام. هنا أتى بقول من جنس الصلاة في غير محل، يعني أتى بزيادة قول، أتى بزيادة قول من جنس الصلاة، فما حكم هذا؟ نقول هذا يشرع له سجود السهو. فلو أن الإنسان تشهد في حال القيام أو قرأ في حال الجلوس أو قرأ في حال السجود أو الركوع سهوا، فنقول يشرع له سجود السهو، يستحب له أن يسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فزيادة الأقوال إذا كانت من جنس الصلاة هذا يستحب له سجود السهو لما ذكرنا من الدليل، ولا يجب سجود السهو لأنه سبق لنا ضابط وجوب سجود السهو، وأن سجود السهو يجب في كل شيء عمده يبطل الصلاة، ومثل هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة. فلو أنه قرأ في موضع الجلوس أو سبح في موضع القيام أو أنه قرأ في موضع التسبيح ونحو ذلك، نقول بأن هذا الفعل لا يبطل الصلاة، لكن يشرع له ماذا؟ سجود السهو، يعني يستحب له أن يسجد للسهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولا يجب، لأن سجود السهو لا يجب إلا في شيء عمده يبطل الصلاة، وعمد هذه الأشياء لا يبطل الصلاة. القسم الثاني: إذا كان القول ليس من جنس الصلاة، مثل أن يتكلم في الصلاة، مثل أن يتكلم في الصلاة، فنقول هذا لا يخلو من أمرين: إن كان متعمدا ذاكرا عالما مقتارا فهذا تبطل عليه صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فنقول إذا زاد قولا من غير جنس الصلاة متعمدا، كأن تكلم متعمدا، فإن صلاته تبطل عليه لما ذكرناه من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه. وإن كان سهوا تكلم سهوا، فنقول هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في هذه المسألة أن صلاته صحيحة ولا تبطل عليه. فلو أنه تكلم في الصلاة سهوا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فصلاته صحيحة، لأننا سبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن سائر المحظورات سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج وسائر المناهي والمعاصي لكي تترتب عليها آثارها لا بد لها من ثلاث شروط: الشرط الأول الذكر، الشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. وعلى هذا لو أنه تكلم ناسيا أو تكلم جاهلا أو تكلم مكرها في الصلاة فإن صلاته صحيحة، ويدل لذلك ما تقدم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فإن معاوية تكلم في صلاته ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا، وكان الكلام في الصلاة أول الإسلام جائزا، ثم بعد ذلك نسخ، ولم يعلم معاوية رضي الله تعالى عنه بالنسخ والنهي عن الكلام، فتكلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. هناك بعض الأشياء، بعض الأصوات اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة إلى آخره، مثل النحنحة ومثل النفخ، يعني لو نفخ فبان حرفان، أو تنحنح وبان حرفان، ومثل البكاء الأنين لو أن في صلاته أو تنحنح أو نفخ إلى آخره، هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ مثل أيضا لو قهقه في صلاته إلى آخره، فنقول هذه الأشياء كلها لا تبطل الصلاة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هذه الأصوات لا تعتبر، يعني هذه الأصوات التي تدل على حال المصوتين لا تعتبر كلاما من حيث الوضع، من حيث وضع اللغة، النحنحة والنفخ والتأوه والأنين وغير ذلك من هذه الأصوات التي تدل على أحوال المصوتين، هذه لا تسمى كلاما من حيث وضع اللغة، والذي جاء الشرع بأنه مبطل للصلاة هو الكلام، وهذه لا تسمى كلاما وإنما تدل على أحوال المصوتين. فالصواب في مثل هذه الأشياء ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة إلا ما يتعلق بالقهقه، إذا القهقه ضحكة معروفة، إذا قهقه الإنسان في صلاته، ضحك في صلاته، فإن صلاته تبطل عليه، لأن مثل هذا ينافي الصلاة والخشوع فيها. وبهذا انتهينا من السبب الأول وهو الزيادة، وتلخص لنا أن الزيادة إما تكون زيادة أقوال أو تكون زيادة أفعال، والأفعال إما تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. والأقوال أيضا إما تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، وبينا أيضا حكم كل قسم من هذه الأقسام. قال: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام على التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص، والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نقص الواجب، والقسم الثاني نقص الركن، والقسم الثالث نقص المستحب. فالنقص في الصلاة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: نقص واجب أو ركن أو مستحب. وبدأ المؤلف رحمه الله بنقص الواجب، فقال: كنسيان واجب، ثم ذكر التشهد الأول، لأن التشهد الأول من الواجبات. والقاعدة في نقص الواجبات أن نقول إن نقص الواجب لا يخلو من ثلاث حالات: إذا نقص المصلي واجبا من الواجبات، سواء كان تسبيح ركوع أو سجود أو قول رب اغفر لي أو حتى التشهد الأول على الصواب، نقول إذا نقص واجبا من الواجبات لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله، فإذا ذكر الواجب قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، دعا الله عز وجل في ركوعه ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، ثم تذكر قبل أن يرفع من الركوع، فنقول يأتي به ولا شيء عليه، نقول يأتي به ولا شيء عليه. هذه الحال الأولى. حقول أن يذكره قبل أن يفارق محله، فنقول بأنه يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا يرجع ويأتي به ويسجد للسهو، ويكون سجوده في هذه الحال بعد السلام لأنه زيادة كما سيأتينا إن شاء الله. مثال ذلك إنسان سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك رفع من السجود، رفع من سجوده، لكن قبل أن يتلبس بالجلسة بين السجدتين ذكر أنه لم يسبح، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول ارجع، ارجع وأتي بالواجب تسبيحة السجود، وعليك سجود السهو لأنك زدت في الصلاة، زاد هذا النهوض زاده في الصلاة، فنقول هذه زيادة في الصلاة تسجدها بعد السلام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه، فهنا نقول يسقط عنك هذا الواجب وتجبره بالسجود، ويكون سجودك قبل السلام لأنك نقصت في الصلاة. مثال ذلك، مثال ذلك شخص سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ونهض وجلس واستتم جالسا، نهض واستتم جالسا، فلما استتم جالسا تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، نقول الآن لا ترجع إلى السجود وتكون نقصت واجبا من واجبات الصلاة تجبره بسجود السهو، ويكون سجودك، يكون سجودك حينئذ متى؟ قبل السلام لأنك نقصت. وسيأتينا إن شاء الله أن السجود إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. ودليل هذا تفصيل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. هذا التفصيل دليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا في التشهد الأول. نضرب مثال آخر في التشهد الأول نفسه. مثال ذلك رجل جلس للتشهد الأول ونسي أن يقرأ التشهد الأول، وقبل أن ينهض ذكر، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول تأتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك. قبل أن ينهض ذكر، نقول ائتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك. الحالة الثانية قام عن التشهد الأول لكن لم يستتم قائما، ماذا نقول له؟ نقول ارجع وأتي به وتشهد، وعليك السجود متى؟ ها؟ بعد السلام لأنك زدت. الحالة الثالثة قام عن التشهد الأول واستتم قائما، تلبس بركن الذي يليه، ماذا نقول له؟ نقول الآن سقط عنك هذا الواجب لأنك الآن تلبست بالركن الذي يليه، سقط عنك هذا الواجب وتجبره بسجود السهو، تسجد متى؟ قبل السلام. نعم قبل السلام. وهذا هو الذي دل له الحديث، هذا التفصيل هو الذي دل له حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف فإن قام عن التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، إن استتم قائما لم يرجع. والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين التشهد الأول وبين سائر الواجبات، هذه القاعدة أن نقص الواجب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. قال وإن نسي ركنا, نسي ركن الآن شرع في القسم الثاني, قلنا للنقص إما أن يكون نقص واجب أو يكون نقص ركن أو يكون نقص مستحب, نقص مستحب من المستحبات. هنا الآن قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده, وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها إلى آخره. إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فهذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة. نقول الحالة الأولى أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة ويتذكره في أثناء الصلاة, يتذكر ترك الركن في أثناء الصلاة. فهذا نقول إذا كان في غير الركعة الأخيرة وتذكره في أثناء الصلاة, نقول يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالمتروك وبما بعده, إلا إن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يواصل صلاته ويأتي بركعة. تكون الركعة الأولى أو الركعة التي ترك منها الركن التفت. أعيد الحالة الأولى أن يتذكر الركن في أثناء الصلاة وليس من الركعة الأخيرة. فالحكم في ذلك أنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها التغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وأتى بركعة. مثال ذلك إنسان كبر وصلى الركعة الأولى, ركع ورفع وسجد وجلس ونسي أن يسجد ماذا؟ السجدة الثانية. قام مباشرة نسي نسي السجدة الثانية, وفي أثناء قيامه تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية. وش الحكم هنا؟ نقول ما دمت أنك ما وصلت إلى السجدة الثانية من الركعة التي تليها ارجع. الآن هو قائم حتى الآن ما وصل, وش نقول له؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها. ويكون سجوده هنا متى؟ ها؟ بعد السلام, لأنه زاد. يكون سجوده بعد السلام لأنه زاد. مثال آخر, نسي السجدة الثانية وتذكر وهو يقرأ, ايش نقول له؟ ها؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها. مثال ثالث, نسي السجدة الثانية وهو في الركوع, ماذا نقول له؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها, يعني قم وأعد القراءة. لأن ما فعله من هذه الأفعال هذه لا صحة لها, لأنه لا بد من الترتيب, وحتى الآن ما اكتملت الركعة السابقة فلا بد أن يرتب. فما فعله من هذه الأركان والأفعال في الصلاة نقول هذه أصبحت في غير موضعها. فنقول ارجع إلى الركن الذي تركته واسجد ثم قم وأتي بما بعد السجود تاما, تقوم وتقرأ وتركع من جديد إلى قبله. طيب مثال الرابع, نسي السجود من الركعة الأولى السجود الثاني وقام وقرأ وركع ورفع وسجد السجدة الأولى ثم بعد ذلك رفع وجلس بين السجدتين ثم تذكر أنه لم يسجد السجود الثاني من الركعة السابقة، ماذا نقول له الآن؟ نقول الآن الركعة الأولى الآن وصلت إلى محله، وصلت إلى محله من الركعة السابقة، فنقول انتقت عليك الركعة السابقة وتقوم الركعة الثانية مقامها وتواصل صلاتك ولا ترجع، تواصل الصلاة وتكون الركعة التالية تقوم مقام السابقة وتأتي بأي شيء بركعة، تأتي بركعة. يعني إذا كانت الركعة السابقة هي الأولى تصبح الآن الثانية هي ماذا؟ هي الأولى، وتأتي بالركعة الثانية وهكذا والثالثة والرابعة إلى آخره، تكون الركعة الثانية هي الأولى. فأصبح عندنا الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يتذكر في نفس الصلاة ويكون المتروك في غير الركعة الأخيرة. فإذا كان كذلك نقول يجب عليك أن ترجع وأن تأتي بالمتروك ما لم تصل إلى موضعه من الركعة السابقة، فإن وصلت إلى موضعه من الركعة السابقة فإنك لا ترجع وتلتقي الركعة السابقة وتقوم الركعة التالية مقامها. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك، يكون المتروك في الركعة الأخيرة. الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك في الركعة الأخيرة. فنقول إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة نقول ترجع وتأتي به ومما بعده. مثال ذلك رجل يصلي العشاء الآخرة، قام إلى الركعة الرابعة وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم هوى مباشرة ولم يرفع، يعني قرأ الفاتحة ثم ركع ولم يرفع من الركوع لكن هوى مباشرة إلى السجود، وفي أثناء السجود تذكر أنه لم يرفع، ماذا نقول له؟ نقول ارجع إلى الركن المتروك وأتي به ومن بعده، يعني قم وارفع وسمع واحمد ثم اركع ثم اسجد وأكمل صلاة. مثال آخر إنسان نسي الركوع في الركعة الثالثة من المغرب، بدلا من أن يركع هوى مباشرة إلى السجود، وفي أثناء التشهد، في أثناء التشهد تذكر أنه ترك الركوع، ماذا نقول له؟ نقول ارجع واركع وارفع واسجد السجدتين وتشهد أكمل الصلاة، يعني يأتي بالمتروك ومما بعده يكمل صلاته. وقلنا بأن أنه لا يحتسب، يعني ما بعد المتروك ولو فعله صحيحا لا يحتسب به، من أجل ماذا؟ من أجل الترتيب، لأن لأن لأن لأنه يعني إذا كان ترك الركوع ما بعد الركوع فعله في غير محله، حتى الآن لا جاء محله، محله بعد الركوع، حتى الآن ما فعل الركوع. الحالة الثالثة أن يذكر المتروك بعد نهاية الصلاة، بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يركع مثلا في الركعة الأولى أو لم يركع في الركعة الثانية أو إلى آخره، أو لم يسجد، تذكر بعد أن انتهى من صلاته، سلم من الصلاة وانتهى منها، ثم بعد ذلك تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة في الركعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة. فنقول هذا إن كان هذا المتروك في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومن بعده. الحالة الثالثة والأخيرة من ترك الأركان نقول إذا تذكر بعد الانتهاء من صلاته، فإن كان المتروك في الركعة في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن كان في الركعة يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام، لأنه زاد. وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده ويسجد للسهو بعد السلام. فمثلا لما سلم تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، نقول تأتي بركعة، لأنك لما نسيت الركوع في الركعة الأولى وصلت إلى محل الركعة التالية فالتغت الأولى، بقي عليك الآن ركعة واحدة، تأتي بركعة وتسجد للسهو بعد السلام. بعدما سلم تذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأخيرة، فنقول ترجع وتأتي بالركوع وبما بعده وتسجد للسهو بعد السلام. أو مثلا تذكر أنه لم يأتي بالسجود الأول في الركعة الأخيرة، فنقول ترجع وتأتي بهذا السجود وبما بعده وتسجد للسهو بعد السلام. هذا ما يتعلق بترك الأركان، نقص الأركان. فأصبح عندنا نقص الأركان ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثالث نقص المستحبات. إذا نقص مستحبا من المستحبات، مثلا نقص الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو الاستعادة، أو المسملة، أو غير ذلك من المستحبات، فهذا نقول لا يجب عليه سجود السهو، لأن القاعدة عندنا في وجوب سجود السهو أن سجود السهو يجب متى؟ في شيء عمده يبطل الصلاة، وهذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة، هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة، لو ترك الاستفتاح عمدا فإن صلاته صحيحة. لا يجب عليه، يقول لا يجب عليه أن يسجد للسهو، لكن إن كان من عادته، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح له سجود السهو، عند بعض أهل العلم الشيخ السعدي رحمه الله أنه إن كان من عادته أنه يأتي بهذا المستحب فتركه سهوا يستحب له سجود السهو ويسجد قبل السلام لأنه نقص، وإن لم يكن من عادته أنه يأتي به فإنه لا يستحب له أن يأتي بهذا السجود. هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. وتبين لنا أن نقص الواجب له ثلاث حالات، وأن نقص الركن له ثلاث حالات، وأن نقص المستحب هذا فيه تفصيل. قال المؤلف رحمه الله: وأن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنهم يعلقون الأمر بالشروع في القراءة. يعني إذا ترك ركنا من الركعة الأولى فإن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، وإن لم يشرع يعني استتم قائما حتى الآن لم يشرع في القراءة فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به إلى آخره. والصواب في هذه المسألة ما ذكرناه قبل ذلك، وأنه يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه لا يرجع، هذا هو الصواب. لكن المؤلف رحمه الله علق الأمر كله بالشروع بالقراءة عدم الشروع، وهذا فيه نظر. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات، يعني لأنه نقص في الركعة الأولى ركنا في الركعة الثانية ركنا، في الركعة الثالثة ركنا، وشرع على المذهب في قراءة الركعة الرابعة فالتغت الثالثة فيأتي بثلاث ركعات. وأيضا على القول الصواب أيضا إذا ترك السجود من الركعة الثالثة ثم بعد ذلك سجد السجدتين وأتى بالتشهد يكون وصل إلى موضعه من الركعة التليها فعليه ثلاث ركعات. قال الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. هذا السبب الثاني، هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو الشك. والقاعدة على المذهب في الشك، القاعدة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الشك، القاعدة عندهم في الجملة أنه يبني على اليقين مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فمثلا إذا شككت في الركعات هل هي ثلاث أو أربع تجعلها ماذا؟ تجعلها ثلاثا حتى ولو ترجح عندك أنها أربع. وإذا شككت مثلا في رمي حصى الجمار هل رميت ستا أو سبعا؟ تجعلها ستا، تبني على اليقين، تجعلها ستا حتى ولو ترجح عندك أنها سبع. شككت في عدد أشواط السعي أو عدد أشواط الطواف هل هي ثلاثة، هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة؟ فإنك تجعلها أربعة حتى ولو ترجح عندك أنها تجعلها ثلاثة حتى ولو ترجح عندك أنها أربعة. المهم أنك تعمل باليقين. أيضا لو كان الإنسان يصلي صلاة العيد، إمام يصلي صلاة العيد، تكبيرة الزوائد، شك في تكبيرة الزوائد هل كبر ست أو سبع إلى آخره، فإنه يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. وهكذا يعني هم يقولون يبنى على اليقين مطلقا يعني، إلا المؤلف رحمه الله استثنى الإمام خاصة إلى آخره. والصواب أنه لا فرق بين الإمام وغيره، وأن الشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ألا يترجح عند الشاك شيء، فهنا يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السهو. إذا لم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء، فنقول اجعلها ثلاثا وأتي برابعة واسجد للسهو قبل اليقين قبل السهو. أيضا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ولم يترجح عنده شيء، نقول اجعلها ثلاثة. وهكذا. ودليل ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فنقول الحال الأولى، الحال الأولى إذا لم يترجح عند الشاك شيء فإنه يبني على اليقين ويأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية، يعني الحالة الثانية أن يترجح عنده شيء، يعني شككت في الركعات هل هي ثلاث أو أربع، والغالب عندك، الغالب عندك أنها أربع، فنقول اجعلها أربعا ولا تأتي بزائدة، أعمل غلبة الظن. فيترجع عندك شيء، يعني عندك ما يساوي 80% أنها أربع وما يساوي 20% أنها ثلاث، نقول اجعلها أربعا، اجعلها أربعا وتسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا في البخاري حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فقوله فليتحرى الصواب هذا على إعمال غلبة الظن، ثم ليبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. وهذا القول بهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإنسان شكه لا يخلو من هذين الأمرين. طيب مثال آخر، لو أن إنسانا شك في صلاته لا يدري هل هي ثلاثة أو أربعة لكن ترجح له أنها ثلاثة، ماذا نقول؟ نقول اجعلها كم؟ اجعلها ثلاثة ما دام أنه ترجح عندك أنها ثلاثة، يعني تعمل بالراجع سواء كان أقل أو الأكثر، اجعلها ثلاثا وتسجد للسهو بعد السلام. قال رحمه الله ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد سلامه ثم يتشهد ويسجد. هنا الآن المؤلف رحمه الله تعرض إلى مسألة وهي ما هو موضع سجود السهو، ما هو موضع سجود السهو، هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان مخير، إذا حصل لك سهو سواء كان عن زيادة زدت في الصلاة، زدت ركعة أو ركوعا أو سجودا، أو كان عن نقص، نقصت مثلا تسبيحة ركوع أو تسبيحة سجود إلى آخره، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنك مخير، إن شئت تسجد قبل السلام فاسجد قبل السلام، وإن شئت تسجد بعد السلام أسجد بعد السلام. والأفضل قالوا الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة فالأفضل أن تسجد بعد السلام، وليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الأفضلية، وهي ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته، مثلا العشاء صليت ركعتين ثم سلمت ثم ذكرت فأتيت بركعتين فالأفضل أن تسجد بعد السلام. ولو سجدت قبل السلام ما الحكم؟ صحيح وليس بصحيح؟ صحيح، يعني الجواز أنت مخير، إن شئت تسجد قبل السلام اسجد قبل السلام، وإن شئت أن تسجد بعد السلام أسجد بعد السلام. حتى مثلا لو الإنسان نقص وقال أنا ما بسجد قبل السلام بسجد بعد السلام، قل لا نقص على المذهب، هذا من حيث الجواز كله جائز، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة فقط يستثنونها، وهي ما إذا سلم الإنسان أو المصلي قبل تمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام، إذا أتم صلاته سجد بعد السلام. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وحنيفة يقول السجود بعد السلام عن زيادة عن نقص إلى آخره، يرى أن السجود بعد السلام. الشافعي على عكس من ذلك، السجود قبل السلام. مالك قال إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. يعني عندنا أبو حنيفة رحمه الله يقول بعد السلام، الشافعي قبل السلام، مالك إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تفصيل في هذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول لأن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وجوبا، يعني على سبيل الوجوب يجب عليك أن تسجد قبل السلام، وفي موضعين يكون بعد السلام على سبيل الوجوب. أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما قبل السلام، فالأول إذا نقص في صلاته، إذا نقص في صلاته فإنه يسجد قبل السلام، ويدل ذلك حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الركعتين ولم يجلس في التشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، وهذا في الصحيحين حيث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. الموضع الثاني إذا شك في صلاته وبنى على اليقين على الأقل ما ترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام، وهذا دليل حيث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسجد. حيث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما بعد السلام، فالموضع الأول إذا كان عن زيادة، إذا زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام، ويدل له حيث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاته العشي فسلم من ركعتين، فذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام. استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام، وهنا زاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فبدلا من أن يسلم سلاما واحد سلم سلامين. وأيضا الحكمة تقتضي ذلك، الحكمة تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون السجود في السهو في حال الزيادة بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة ماذا؟ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. هو الآن زاد ركوع، الركعة الأولى ركعة مرتين، لو قلنا أسجد قبل السلام حصل في الزيادة في الصلاة كم زيادة؟ زيادتان، زيادة السهو وزيادة سجود السهو، فنقول اجعل السجود السهو اجعله بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادة. الحالة الثانية إذا شك وترجح عنده شيء فإنه يسجد بعد السلام، إذا شك وترجح عنده شيء، يعني ترجح عنده أنها ثلاث، شك أن ثلاثة وأربع، ترجح أنها ثلاثة، ترجح أنها أربع، فإنه يسجد بعد السلام، نقول أسجد بعد السلام. ودل ذلك ما تقدم حيث ابن مسعود في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. نعم، هنا قال لك المؤلف رحمه الله والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. إذا نسي الإنسان إذا كان السجود بعد السلام ونسيته، إذا كان السجود قبل السلام ونسيته فإنك تسجد بعد السلام. مثلا في حال النقص السجود يكون متى؟ في حال النقص يكون قبل السلام. إنسان قبل قبل أن يسجد نسي وسلم، فنقول أسجد حتى بعد السلام، اقض هذا السجود تقضيه، إلا إذا طال الفصل. إذا طال الفصل عن الإنسان فإنه يسقط عنه. مثال ذلك نسي أن يسجد، نسي أن يسجد، فنقول أسجد مع السلام، لكن طال عليه الفصل. إذا كان بعد دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس إلى آخره، نقول هنا يسجد. لكن إذا تطاول عليه عشر دقائق، ربع ساعة، هنا طال الفصل الآن، نقول سقط عنك سجود السهو. أيضا لو كان سجود السهو بعد السلام، إنسان زاد في الصلاة فقال سأسجد بعد السلام وسلم ونسي، نقول إن ذكره قريبا فإنه يأتي به، وإن ذكره بعد أن طال الفصل فإن يسقط عنه سجود السهو. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم المأموم هل عليه سجود السهو أو ليس عليه سجود السهو؟ نقول المأموم هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، أن يكون المأموم غير مسبوق، فإذا كان غير مسبوق فإنه إذا سهى في صلاته الإمام يتحمل عنه سجود السهو. لو زاد نسي زاد، بدلا من نجلس التشهد الإمام جلس قام هو، أو نسي نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أو شك، نقول بأنه لا عليه، ليس عليه سجود، يتحمل عنه الإمام.